قال يحيى وسئل مالك قال قال يحيى وسئل مالك أعمى يوجد من لحوم الصيد على طريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحج ومن أجلهم صيدا فإني أكرهه وأنهى عنه فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. يرسله أصلح فليس عليه أن يرسله. نعم. قال قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. قال ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قال وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا والنبي صلى الله عليه وسلم بودان أو بإيش بالأبواء وهما قريتان قريبتان من ساحل البحر بين مكة والمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب من المدينة إلى مكة فلما بلغ إحدى هاتين القريتين إما الأبواء وإما ودان أهدى إليه الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه حمارا وحشيا فرده فلما رأى الكراهة في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم. ممكن ما أدري هل هو أو لا ما أدري. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بن عرجي وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما الصيد من أجلي. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلت في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. تقول إنما هي عشر ليال يعني مدة الإحرام من أول ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة فترة الحياة تقول فترة الإحرام ليست شاقة ليست مدة طويلة إنما هي كلها عشر أيام تقول فقط فإذا تخلت في نفسك شيء فدعه. عشرة أيام في زمنهم الآن ممكن يومين الآن يومين تخرج من المدينة يوم التروية مثلا وأنت محرم تحرم صبيحة يوم التروية الظهر وأنت في ميناء الآن صحيح وثاني يوم يوم عرفة ثالث يوم يوم النحر في الصباح تتحلل يعني لا تبقى في إحرامك يومين الآن مع السيارات والطائرات وكذا الآن الطريق من المدينة إلى مكة بفضل الله عز وجل ثلاث ساعات وإذا اشتغل القطار صار ساعتين ربما أو أقل. قديما كان الطريق من المدينة إلى مكة عشرة أيام تمشي على قدميك أو تمشي على الدابة في عشرة أيام. نعم اقرأ. قال قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيدا فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله إذا علم أنه صيد من أجله. نعم. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أي يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول في حال الضرورة الله أباح أكل الميتة فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. لا ليس هنا في آية البقرة لما قال نعم وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني يجوز أكله. فإذا اضطررت كدت تموت من الجوع وليس أمامك إلا ميتة يجوز لك أن تأكل شرط أن لا تأكل شرط أن لا تتعدى غير باغ ولا عاد. إذن يجوز أكل الميتة؟ الجواب نعم يجوز عند الضرورة ويحرم من غير الضرورة. طيب الصيد يجوز عند الضرورة؟ الجواب لا لأن الله ما ذكر الضرورة في تحريم الصيد. ماذا قال؟ قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم. ما قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد بل أطلق تحريم الصيد مطلقا حال الإحرام اضطررت أو لم تضطر. ما ذكر الاضطرار سكت. فيقول مالك لو أشرف الإنسان على الموت وهو محرم وأمامه جيفة ميتة حيوان ميت حمار ميت مثلا وأمامه صيد يستطيع أن يصطاده، أيهما يأكل؟ قال يأكل من الميتة. لما؟ قال لأن الميتة حلال له عند الاضطرار، حلال له عند الاضطرار، لأن الله يقول فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والصيد ما ذكر الله الاضطرار بل أطلق التحليم التحريم، قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا حرام في كل حال، هذا حرام إلا في الاضطرار صار حلالا فيأكل وهو مضطر. هذا قول مالك رحمة الله عليه، هذا الذي يقصده بهذا الكلام. نعم. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. قال أمر الصيد في الحرم. قال يحيى قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك صيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. قال الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيدعم كل مسكين مدة أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا 10 صام 10 أيام وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. وإن كانوا ماذا؟ وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. وقال أكثر أو قال أقل؟ وقالها أنا ما سمعتها. طيب خلاص قرأت. قال مالك سمعت أنه يحكم على يعني مطلع. معنى هذا الكلام يقول ينظر إلى الصيد كم ثمنه إذا ما وجد له مثل، ينظر كم ثمنه ثم ينظر هذا الثمن كم يكون فيه من طعام، كم يكون فيه من طعام فيطعم كل مسكين مد من ذاك الطعام، فإن كان عاجزا يصوم مكان كل مد يوما. يعني مثاله لو صاد طائرا نفيسا غاليا أو صاد حيوانا غاليا كالغزلان مثلا، الغزال غالي جدا، فحكموا عليه بأن ينظر إلى ثمنه. انظروا إيش يقول. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، يعني ينظر كم ثمنه. الغزال مثلا عندنا غالي، ليس كعندكم، عندكم أظن كثير صحيح، عندكم غابات ما شاء الله اللهم بارك، فتوجد عندكم كثير من الغزلان، ما أدري أظن هكذا أو لا، لا يوجد، لا ما في، فين عند الصحراء خالية الحمد لله، أكلنا كل شيء فيه حتى الجرابي أكلنا ما بقي شيء كله خلص. لكن في إفريقيا ممكن، في الهند ممكن، لكن عندنا الغزال غالي لا يوجد، غالي. فلو صاد غزالا فقوم ثمنه، فإذا قال العالمان لأنه يحكم به ذوى عدل منكم، الله يقول صحيح، فحكم عالمان عدلان والله ثمن هذا الغزال 10,000 ريال. طيب 10,000 كم يأتي فيه من طعام، ولنفرض الأرز، قالوا والله الأرز الكيس مثلا ب100 ريال 45 كيلو، 100 ريال، 100 ريال يعني ب1,000 ريال 10 أكياس، في 10,000 يعني 100 كيس. طيب الكيس كم صاع فيه؟ الكيس فيه 14 صاع، في 4 لأن الصاع 4 أمداد، في 4 14 في 4 كم صارت؟ 40 44 48 52 56، يعني الكيس الواحد يطعم 56 مسكين. إذن يصوم عن كل مسكين يوم، يعني عن كل كيس 56 يوم، في كم كيس؟ في 100 كيس. 56 في 100 كم صارت؟ 560 يوم، يعني يجلس 2 سنين يصوم ليذوق وبال أمره، لأن الله يقول ماذا في الصيد؟ ماذا يقول؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. فيقول مالك يقوم الصيد، ينظر كم قيمته، ثم ينظر هذه القيمة كم يشترى فيها من طعام، الطعام المتعرف عليه في البلد في كل زمان، يعني في الزمان الأول بر أو شعير أو قمح أو تمر أو أقط، الآن رز مثلا، ينظر كم يؤتى فيه من رز فيشتري ويتصدق على كل مسكين مدا مدا، ما يستطيع ننظر عدد الأمداد يصوم عن كل مد يوما، عن كل مد يوما. كما قلنا الكيس فيه 14 صاع، 45 كيلو، 14 صاع أو 13 14، في 4 صارت 56، في 100 كيس صارت 560 مد. يصوم عن كل مد يوما، يعني يصوم 560 يوم، لأنه صاد حيوانا ليذوق وبال أمره، لأن هذا جرم عظيم أن يقتل الصيد وهو محرم. نعم تقرأ. أحسن الله إليكم. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. قال: ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفرط والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفرط والغراب والحداءة والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرط والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال: مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعد مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فذاه. يعني كل حيوان، كل سبع يعدو على الناس، يعني يفترسهم يأكلهم يقتلهم، فهو كلب عقور، كالأسد، الأسد مفترس، كالنمر، كالذئب، كالفهد، هذه كلها تقتل الناس، فهذا يجوز قتله للمحرم إن قتل أسدا أو نمرا أو ذئبا. لكن إن كان سبعا لا يعتدي على الناس، كالضبع، الضبع يقولون إذا رأى الإنسان فر، لا يواجهك إلا إذا اعتديت عليه، إذا هاجمته. نعم. والثعلب كذلك يفر منك، نحن نراه في المدينة قديما في المزارع، كنا نرى إذا رأى الإنسان فر الثعلب، لا يتعرض لك إلا إذا ألجأته إلى مكان ضيقت عليه ربما عدا عليك. فكل سبع مفترس يقتل الإنسان هو كلب عقور، يجوز قتله للمحرم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءة، وإن قتل محرم شيئا من الطير سواهما فداه. قال: ما يجوز للمحرم أن يفعله؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد المحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. يقرد بعيرا ما معنى؟ تعرفون القراد؟ يقرد بعيرا، يقرد بعيره، يعني ينزع القراد من على بعيره. تعرفون القراد؟ ما تعرفون القراد ولا رأيتموه في حياتكم؟ ولا أنا حتى. القراد والحلمة هما من الدواب الصغيرات، حشرة صغيرة تلتصق في جسم الحيوان، في الجمل وأحيانا في الخيل، خاصة في مغابنه، يعني في إبطه عند فخذه، في الأماكن التي لا يرى مكان العرق، دودة صغيرة هكذا تلتصق في جسد البعير والحمار والحصان، ثم تمتص دمه، تشرب دمه، وتتكاثر تتكاثر حتى قليلا قليلا تنتشر في جسده، فتشرب دمه تشرب تشرب، ثم بعد في الأخير ماذا يحصل له؟ يموت. هذا ماذا يسمى؟ هذه الحشرة تسمى قراد، تسمى حلما، وبعضهم يقول الحلما جنس آخر، لكنها من هذه الدواب الحشرات صغيرة تلصق بجسم البعير. وهذا يقولون يوجد حتى في الخيل وحتى في الحمر، لكنها توجد في مغابن الحيوان في الأماكن التي لا تظهر، في الأماكن المنتنة يعني كالإبط والفخذ ونحو ذلك. وهذا يضر البعير لأنه على الزمان البعيد يقتله، يمتص دمه يشرب دمه ويتكاثر، هذا الحيوان الصغير يتكاثر حتى يقتله. فماذا كانوا يفعلون؟ يقردونه، يعني ينزعونه، ينزعونه ويقتلونه، ينزعونه ويقتلونه. فتقريد البعير إخراج القراد منه، إخراج هذه الحشرة منه. فعمر كان محرما لا يستطيع قتله فينزعه، وإذا نزعت القراد لا ينتزع إلا بشدة، ربما يموت ربما يتكسر، لأنه يغرس مخالبه وفمه داخل جلد الحيوان، فلو أردت إخراجه لا يخرج، ملتصق كأنه بغرض، فلا يكاد يخرج حتى يتمزق أحيانا، حتى يتمزق. فإذا ضغطت عليه بأصبعيك انفجر الدم، يخرج الدم. أي دم؟ دم البعير، كالبعوضة، البعوضة لا دم فيها لكنها تشرب دم الإنسان، فإذا قتلتها، إذا قتلت بعوضة خرج منها الدم، هذا ليس دمها، هذا دمك أنت الذي شربته منك. كذلك القراد إذا ضغطت عليه أكثر يتفتت يخرج الدم، هذا ليس دمه، هو حشرة لا دم لها، هذا دم الحيوان، دم البعير، دم الجمل. فكانوا ينزعونها ويقتلونها. فعمر رأى أن القراد في جسد بعيره، هذا يؤثر على البعير، يهزل يضعف لا يستطيع حمله، وعمر يحتاج إلى هذا البعير طوال رحلة الحج وهو لا يملك غيره. فإن بقيت هذه الحشرات في جسد البعير ربما يتعطل عمر في الحج، فصار ينزعها واحدة تلو الأخرى، وحتى لا يقتلها ماذا يفعل؟ يدفنها في الطين، يعني ينزعها ويضعها في الطين. وأنتم تعلمون أن المحرم يحرم عليه أن ينزع القمل من على رأسه، يحرم عليه أن ينزع القمل، ويحرم عليه قتل القمل، هو محرم. متى يفعل ذلك؟ بعد التحلل، لأن المحرم لا يجوز له قتل شيء من الحيوانات إلا ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ماذا نص عليه؟ الحديث الذي مضى معنا، قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والعقرب والحية والكلب العقور. غير هذه لا يجوز قتلها، الفأرة مثلا ونحوها. لا يجوز للمحرم أن يقتل وزغا مثلا، ويقتل حشرات مثلا، لا يجوز. كما أنه لا يجوز للحلال الذي هو ليس بمحرم أن يقتل شيئا من الحيوانات إلا هذه 5 في مكة. مضى معنا أن مكة لا يجوز قتله، يحرم في مكة للحلال ما يحرم للمحرم في خارج مكة، لحرمة مكة وقداستها. ففي مكة لا يجوز قتل النمل، لا يجوز قتل الصراصير، لا يجوز قتل الحشرات إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحرمة مكة وقداستها، فهمت؟ فالمحرم لا يقتل شيئا من الحيوان، من ذلك لا يقتل القمل الذي على رأسه أو على جسده، لا يقتله، لا يجوز له فعل ذلك. طيب متى يزيل التفث عنه؟ حين يحلق رأسه، حين يتحلل يحلق رأسه ويذهب القمل معه، مع الحلق يعني، لكن لا يقتله حال إحرامه. كذلك لا يقتل القمل الذي يكون في جسد حيوانه وهو هذا القراد، وهو هذا القراد لا ينزعه. هنا يقول يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، يعني ينزعه ويضعه في الطين. يقول مالك: وأنا أكرهه، يعني لا ينبغي للحاج أن يفعل ذلك. لماذا تكره يا مالك؟ قال: لأن المحرم يحرم عليه قتل شيء من الحشرات والدواب والحيوانات إلا هذه المذكورات، إلا هذه المذكورات. فكما أنه يحرم عليه قتل القمل الذي على جسده وهي تؤذيه، إلا إذا زاد الأذى فإنه يزيله بالحلق ويفتدي. من أين لنا هذا؟ من قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة كان محرما وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، ينزل من شعره يسير على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، هذا أذى يؤذيه، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة، يعني اذبح شاتا ويذبح شاتا، ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، لأن هذا أذى في رأسه، هذا القمل الذي ينزل على وجهه ويسير على جسده، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكا. فأنزل الله عز وجل قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي أذى؟ القمل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا اضطر إلى إزالة القمل يزيله، لا يزيله بقتله، إنما يزيله بحلق رأسه، والذي على بدنه يغتسل، لكنه إذا حلق رأسه وجب عليه أن يدفع الفدية. أية فدية؟ فدية الأذى التي قال الله عنها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: فأنزل الله قوله وذكر الآية، والنبي قال له: اللهم صل عليه، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. ولذلك يقول مالك: أنا أكرهه، يعني أكره أن ينزع المحرم القرادة والحلمة عن بعيره عن جمله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحكه وليشدد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحككته. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب أن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. ذلك لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون للمحرم أن ينظر في المرآة. لماذا؟ قالوا: هذا من الترفه، هذا من التزين، أنت تنظر إلى المرآة لماذا؟ لتتزين، تصلح شعرك، هو أنا أنظر هنا وأصلح الشماغ مثلا. قالوا: هذا من الترفه، هذا من التزين، والمحرم الأصل فيه أنه أشعث أغبر، لا يترفه ولا يتزين، فهمنا؟ ولذلك كانوا بعض السلف يكره للمعتمر أن ينظر في المرآة، للمحرم أن ينظر في المرآة، لأنه يراه من الترفه، من الرفاهية يعني. وهنا يقول مالك: أورد أثر ابن عمر أنه نظر في المرآة لضرورة، أي ضرورة؟ كان فيه مرض في عينه فاحتاج أن ينظر إلى الأذى والمرض الذي في عينه، إذن لم ينظر إلى المرآة من باب الترفه والتنعم، إنما من أجل الضرورة، من أجل المرض والألم في عينه. فيقول أن عبد الله بن عمر نظر، يعني مرة فعلها، يعني نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم، وهو محرم. ومن هذا يؤخذ أن المحرم عندهم كان لا ينظر إلى المرآة، لأن هذا من الترفه والتزين والتنعم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يكره أن يزيع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال: نعم، مع أن أباه فعله قبل قليل، عمر كان يقرد بعيره، وابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره، يعني يكره أن يقرد المحرم بعيره. نعم. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني مالك أخذ بقول ابن عمر ولم يأخذ بفعل عمر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. لا بأس أن يبط المحرم خراجه أو خراجه، الخراج تعرفونه، الجرح الذي يخرج ويمتلئ صديدا وقيحا ودما وفسادا لا بأس أن يبطه، يعني يعصره، يعصره فيخرج، يبط يعني يعصر فيخرج ما فيه من وسخ وصديد وقيح. قال ويفقى دمله، الدمل هو مثله حبوب يخرج ويحتاج إلى فقئه يعني إلى فتحه، فلا بأس بذلك. وأحيانا يحتاج إلى قطع عرق ليخرج الدم الفاسد، وهو الذي يسمى بالفصد. والفرق بين الحجامة والفصد أن الحجامة إخراج الدم من الجلد لا من العروق، والفصد إخراج الدم من العروق. نعم. قال الحاج عمن يحج عنه؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يعني لاحظوا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه أورد هذا الحديث، وفيه حديث صحيح، وفيه قال نعم، قالت أفأحج عنه؟ قال نعم، في لفظ قال حج عن أبيك واعتمري. والغريب أن مالكا يرى أنه لا يحج أحد عن أحد، وسيأتي معنا، يقول لا يحج أحد عن أحد ولا يعتمر أحد عن أحد. نعم، تقرأ. قال ما جاء في من أحصر بعدو، قال حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو فحل بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. قال وحدثني عن مالك. لماذا؟ لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حصر بعدو، متى؟ يوم الحديبية. قريش كانت عدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها قبل إسلامها، فكفار قريش في مكة كانوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يعتمر منعوه من الدخول، أو لا منعوه، منعوه من الدخول حتى صالحهم وقالوا لا لن تدخل هذا العام، تأتي السنة القادمة. فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وتحلل. وهكذا من أحصر بعدو ولم يستطع دخول مكة فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل. طيب بغير عدو؟ مالك يرى أن بغير عدو لا يعتبر إحصارا، كمن أحصر لمرض. سيورد بعد قليل أن رجلا كسرت فخذه، جاء للحج وفي الطريق كسرت فخذه، طاح فانكسرت فخذه، فأرسل إلى مكة يسأل علماءها هل له حل، فأفتاه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير أنه لا عذر له وأنه لا يحله شيء إلا البيت. فبقي في مكانه عند ماء لبعض العرب، ماء يعني بئر أو نبع أو عين، بقي 7 أشهر يتعالج حتى برأ مرضه، حتى التأم كسر عظمه، ثم تحلل بعمره. فمالك يرى أن الإحصار إنما يكون بالعدو، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو لما منعته قريش. وتعلمون أن مالكا بل الجمهور لا يرون الاشتراط، لا يرون الاشتراط خلافا للحنابلة، فالحنابلة يرون جواز الاشتراط بحيث يشترط الإنسان عند النسك، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأخذ ذلك من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة ثقيلة ثبطة مريضة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم شكت أنها تخشى أن تقتطع دون البيت، يعني بمرضها وكبر سنها وعجزها تخشى أنها لا تستطيع أن تصل إلى البيت، وهي تريد الخروج للنسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما اشترطتي، قولي محلي حيث حبستني، قولي محلي حيث حبستني. فقالت وخرجت وما تعطلت، وصلت لمكة وأدت النسك الحمد لله. فالحنابلة رحمة الله عليهم أخذوا بهذا الحديث وقالوا يشترط الإنسان، فإن حبس لا يلزمه شيء ويتحلل. والجمهور قالوا ما يشترط، ولو قلنا بالاشتراط لتعطلت الآية، قالوا وإن قلنا بالاشتراط لتعطلت الآية. أية آية؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، آية الإحصار. قالوا وأما حديث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فهذا كان خاصا بها، هكذا يقولون. نحن نقول وإن قلنا بالاشتراط، الاشتراط على وجهه، الاشتراط ما لفظه؟ إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن قلنا بالاشتراط فالأصل أن الاشتراط على وجهه، يعني لا يجوز لك أن تتحلل إلا إذا تحقق عجز دخولك إلى مكة، لا يمكن أن تدخل. في المقابل نجد بعض الناس في هذا الزمان خاصة الشباب يستهترون بالنسك، يستهترون يلعبون بالنسك. كيف؟ يأتي إلى مكة يجد هذا كثير نسأل، أحدهم يسأل، أذكر سأل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول جاء ليلة 27 هو وأصحابه وطافوا بالبيت في العمرة في رمضان ليلة 27، طافوا بالبيت، فلما ذهبوا إلى المسعى وجدوا المسعى مزدحم جدا، قالوا أوه زحمة شديدة ما نستطيع نكمل، نحن كنا اشترطنا، قلنا محلي حيث عبس، خلاص بطلنا نعتمر، ولبسوا ثيابهم وعادوا إلى بلادهم. يا حبيبي أنت اشترطت، والإحصار يعني عدم قدرتك الوصول إلى البيت، أنت وصلت البيت وطفت، هذا لعب بالمناسك، هذا استهتار بشرع الله عز وجل. وآخر سألني قال والله جئنا من بعض المناطق القريبة من مكة، يقول وصلنا إلى الساحة، يقول ونحن تعبنا كثيرا مع الزحام، يقول فاسترحنا في الساحة وهم محرمون، في الساحة يعني على باب الحرم، في ساحة الحرم، يقول استرحنا من التعب، بعدين يقول قلت لزوجتي فكرنا والله زحمة شديدة، هم جاءوا من بلاد بعيدة من جيزان أكثر من 1000 كيلو، والله زحمة شديدة صح، نحن اشترطنا أليس كذلك، يلا رجعنا إلى البيت، دقوا 1000 كيلو رجعوا مرة ثانية. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. وصلت مكة أي إحصار أنت أحصرت، أنت الآن على باب الحرم، على باب الحرم، فهذا استهتار، هذا استخفاف بشرع الله عز وجل. فهمنا؟ المحصر لا يكون محصرا إلا إذا لم يستطع الدخول إلى مكة، فهمنا؟ والجمهور أصلا لا يرون الاشتراط، أصلا لا يرون الاشتراط، يقولون لو قلنا بالاشتراط لتعطلت الآية، والله يقول فإن أحصرتم. طيب تقول طيب إذا ما اشترط، افرض أني منعت لسبب أو لآخر، صار علي حادث، ما عندي تصريح، ما استطعت الدخول، نقول سهل، الله يقول فإن أحصرتم ما استيسرنا الهدي، الأمر سهل، فهمت؟ وأقول وأعيد ولو قلنا بالاشتراط، الاشتراط يكون على وجهه لا يستخف به. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالهديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وخلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الهديبية. قال ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. نعم هذا الذي ذكرته لكم سابقا لما مضى معنا أن ابن عمر أهل من الفرع، تذكرون في العصر اليوم، عصر اليوم أهل من الفرع. كيف هذا؟ ابن عمر كان في هذه الفترة في المدينة، كان في المدينة ووقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج، وذلك أن عبد الملك بن مروان أرسل جيشا بقيادة الحجاج لمحاربة عبد الله بن الزبير، فحاربه وحاصره حتى قتل عبد الله بن الزبير كما تعلمون، وصلبه وهدم الكعبة حين رمى الكعبة بالمجانيق يعني بالمنجنيق. كانت هذه المشاكل وهذه الفتن بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج في وقت الحج، فأراد عبد الله بن عمر أن يخرج للحج من المدينة، فقال له أولاده، قال له أبناؤه لا تحج هذا العام، أنت حججت كثيرا لا تحج هذا العام، فإننا نخشى يعني نخاف أن تصد عن البيت، فإنه كائن بين الناس فتنة، هناك حرب في مكة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج بن يوسف، فنخشى أنك لن تستطيع الدخول عن البيت إلى مكة وتصد عن الحرم، فلا تذهب هذا العام، تحج العام القادم إن شاء الله، وحججت كثيرا. فقال لا، سأخرج سأذهب، فإن صددت عن البيت، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين صد عن البيت ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر هديه وتحلل. ما قال إن صددت عن البيت أتحلل لأني سأشترق، ما قال سأشترق في الميقات وإذا صددت سهل الحمد لله أن اشترط. وهل كان يغلب على ظنه أنه يصد؟ الجواب نعم، نعم، ومع ذلك ما اشترط. ما قال، ما قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، مع أن غالب ظنه أنه سيحبس. فقال إن صددت عن البيت أو إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الميقات وأهل بالعمرة، قال لبيك عمرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت كان حاجا أو معتمرا؟ كان معتمرا، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة. فمشى حتى إذا كان في الطريق، يعني ربما وصل إلى الفرع، تفكر أن الحج والعمرة أمرهما واحد، وأن الإحصار في العمرة حكمه كحكم الإحصار في الحج، والله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فذكر حكم الإحصار في الحج وفي العمرة. فتفكر عبد الله بن عمر ثم قال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، يعني ما حكمهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة. ثم التفت إلى أولاده الذين معه فقال يا بني ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. يعني هو كان نوى العمرة في الميقات، وفي أثناء الطريق تذكر أن أمرهما واحد. لماذا أهل بعمرة؟ يعني كان متمتعا، يقول سأذهب إلى مكة معتمرا، فإن دخلت البيت طفت وسعيت وتحللت من عمرتي ثم أحج من عامي، وإن صددت أكون صددت عن العمرة فيكون حالي كحالي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تفكر أن أمرهما واحد قرن، صار قارنا، فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فأهل بي الحج بعد أن كان أهل بالعمرة، لكن أهل في الحج أين؟ في الطريق في الفرع. لماذا؟ لأنه طرأت النية هنا، طرأت النية هنا. ثم اشترى هديا من قديد، قديد قرية في الطريق. بعد ذلك اشترى هديا من قديد وساق الهدي معه أنه قارن، ثم وصل إلى مكة فما منع، فدخل وطاف وسعى وأكمل نسكه وحج رضي الله تعالى عنه. نعم، اقرأ. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. قال ما جاء في من أحصر بغير عدو؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض ولا يحل، المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. يقول مالك أن المرض ليس إحصارا، إنسان ذاهب إلى مكة وصار عليه حادث، مثلا صار عليه حادث، انقلبت السيارة تكسر ودخل المستشفى وبقي أشهر، يقول مالك هذا ليس بإحصار، يبقى على إحرامه إلى أن يشفى. طيب هو مريض يحتاج ربما إلى لبس الملابس، يقول يفعل لكنه يفتدي. طيب يحتاج إلى فعل شيء آخر، يحلق رأسه، يقلم أظفاره، قد يفعل كل ذلك لكنه يفتدي. يحتاج أن ينتف إبطه خاصة إذا طالت المدة، قال يفعل كل ما يريده لكن يفتدي. ولذلك يقول هنا المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. يعني الضرورة لا تسقط الفدية، كما أن كعب بن عجرة كان مضطرا في حلق رأسه وما سقطت الفدية، والله ذكر المضطر وأوجب عليه الفدية، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، هذا قول مالك رحمه الله. نعم، اقرأ كمل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، لا يحله إلا البيت، وهذا قول عائشة، تقول المحرم لا يحله شيء إلا البيت، لا يحله مرض ولا سقم ولا تعطل ولا شيء، خرجت دخلت في النسك، قلت لبيك عمرة، قلت لبيك حجا، لا يحلك شيء ولا يخرجك شيء من الإحرام حتى تكمل نسكك. تقول عائشة: المحرم لا يحله شيء إلا البيت، يعني إلا أن يصل إلى البيت ويكمل النسك. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعد الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل. فهمتم؟ نعم. فأقمت، قال: فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. رأيتم؟ خرج محرما. نعم، خرج محرما وفي الطريق كسرت فخذه، فأرسل رسالة إلى مكة. هو خرج للحج، يعني الحج خلاص يفوته، لكنه يتحلل بعمرة. أرسل إليهم: يا إخوان، يا علماء مكة، يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عباس، أنتم علماء الصحابة الآن، يقول لهم: كسرت فخذي، ماذا أفعل؟ هل أتحلل في مكاني لأني معذور؟ قالوا: لا، لا يحلك شيء إلا البيت، لا يحلك شيء إلا أن تصل إلى البيت. ولو أحرم، إذا دخل في النسك انتهى. ولو أحرم، ولو أحرم في جاكرتا، ركب الطيارة، قال لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، خلاص دخل في الإحرام، هو أوجب على نفسه، هو أوجب على نفسه. نعم. يبقى محرما ويضمن كل شيء، كل ما يترتب على رجوعه. إن شاء الله جلس 20 سنة هو محرم، ومحرم عليه كل ما يترتب على ذلك. ولذلك أذكر أن أحد مشايخنا سئل في برنامج نور على الدرب، قال: أنا فعلت كذا وكذا، وذكر شيئا مثل هذا. يقول: قبل 20 سنة وأنا شاب صغير، يقول عمري 20 سنة، ما تزوجت، الآن هو عمره 40 سنة، يقول: وذهبت إلى مكة وأنا محرم، ثم ما أكمل النسك وعدت، الآن ماذا يلزم علي؟ فقال له الشيخ: يلزمك أولا أن تعتزل امرأتك، لأنه لا عقد بينكما، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهو لا زال محرم، وبالتالي هذه الزوجة التي هي زوجته ليست زوجته، هذه الزوجة ليست زوجته، الأولاد أولاده، لأنه وطئها بنكاح شبهة، نكاح شبهة. فقال: أولا تعتزل زوجتك، ثم تذهب إلى مكة وتكمل العمرة، وهذه عمرة فاسدة لأنك جامعت فيها في إحرامك، ماذا تفعل؟ تعتمر بدل العمرة التي هي فاسدة، ثم عليك دم لأنك أفسدت هذه العمرة، ثم ترجع إلى الميقات وتأتي بعمرة بدل العمرة الفاسدة، كما مضى معنا: إذا أفسد حجه يكمل حجه الفاسد ويحج أخرى، وإذا أفسد عمرته بجماع يكمل عمرته الفاسدة ويعتمر أخرى. طيب، تكمل العمرة الفاسدة، تعتزل زوجتك، تكمل عمرتك الفاسدة وتذبح هديا وتعتمر عمرة أخرى تقضي بها العمرة الفاسدة، ثم تضمن ما مضى، عليك دم لأنك جامعت، عليك دم لأنك لبست المخيط، عليك دم لأنك قلمت الأظفار، عليك دم لأنك غطيت رأسك، عليك دم لأنك مسست طيبا، كل شيء يضمن، ثم تذهب وتتزوج زوجتك عقد جديد، لأنها ليست زوجة له. نعم، يدرأ الحد، والأولاد أولاد نكاح، لأنه وطئها بنكاح شبهة، لكن لا عقد بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو محرم. فالأمر خطير يا أخوان، الأمر خطير، ليس سهلا. وكذا فتاة حصل نفس الشيء، تقول: سألت أحد المشايخ أنها حاضت وهي مع أمها وأبيها، فاستحيت أن تقول أنها حائض، فطافت وأكملت، وأكملت عمرتها. وعند الجمهور مضى معنا: الطهارة شرط في الطواف، خلافا للحنفية. وسكتت على ذلك وما أخبرت أحد، مستحيل. ومضت سنين وتزوجت وعاشت مع زوجها، ثم أخبرت زوجها بعد سنوات، فجاء زوجها يستفتي لها، فكانت الفتوى قريبا من هذه: ما في عقد، لماذا ما في عقد؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي لفظ آخر قرأها الشيخ وعدلتها: ولا ينكح، هذه نكحت وهي محرمة، لا زالت محرمة. فالأمر خطير يا إخوان، يعني لا يتساهل بالنسك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي سرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، كان عمر رضي الله عنه في إحدى حججه في مكة يوم النحر صبيحة يوم العيد وهو ينحر هديه، وإذا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن الأسود رضي الله عنه جاء وقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، يعني أخطأنا الحساب التاريخ، ظنوا أن ذي القعدة كان 30 يوم والهلال رؤي ليلة 30، يعني نهاية يوم 29، فأخطأوا العدة، ظنوا يوم النحر هو يوم عرفة، فجاءوا مكة ليقفوا بعرفة وإذا بهم أهل مكة يقولون لهم: نحن الآن يوم العيد. فجاءوا لعمر قالوا: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى هذا اليوم هو يوم عرفة. فقال لهما عمر رضي الله عنه: اذهبا إلى البيت فطوفا بالكعبة وبين الصفا والمروة وتحللا بعمرة، لأن الحج مضى، الحج عرفة، حج عرفة، فاتهم الحج. قال: فاتكم الحج، انزلا إلى البيت وطوفا بالكعبة بالبيت وبالصفا والمروة وتحللا، يعني بحلق الرأس أو التقصير، وعليكما الهدي والحج من قابل، يعني هذا الحج الذي فاتكم تقضيان مكانه حجا في السنة القادمة إن شاء الله، لكن الآن لا تتحلل، لا يمكن أن تخرجوا من الإحرام بلا طواف بلا تحلل، مع أنه ما كان مفردين، لأن عمر كان يلزم الناس كلهم بالإفراد. فنزل إلى مكة وطاف بالبيت وسعيا من الصفا والمروة وتحللا وأهديا وكان عليهما الحج من قابل. فهمتم؟ نعم. وهكذا من أحصر بغير عدو، مالك يقول لا يحله شيء إلا البيت. نعم. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو مصر عليهما على المصر. قال يحيى: وسئل مالك عن من أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق. قال: من أصابه بطن منخرق يعني إسهال. نعم. قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج، يعني ماذا يفعل هذا المكي الذي كسر أو كذا؟ هو مثله مثل غيره من المحصرين، لا يحله إلا البيت، لا يحله إلا البيت. طيب ماذا يفعل؟ يفوته الحج، يبقى في مكة حتى يزول المرض، ثم يخرج إلى الحل، لأنه حين أهل بالحج أهل من أين؟ من بيته، من بيته، والإحرام لا بد فيه من أن يجتمع الحل والحرم، وهو أهل من بيته لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة، ما استطاع أن يخرج لمرضه، كسر أو صار عنده بطن مستطرقة، عنده إسهال، أو امرأة حامل صارت تلد، لن تستطيع أن تقف بعرفة، نقول أنت محصرة، عليك ما على المحصر، يعني تبقين حتى يرتفع الأذى ثم تتحللي بالبيت، فهذا يبقى حتى يزول العذر، المرأة ينتهي نفاسها مثلا والمريض يشفى ثم يطوف بالبيت، يخرج إلى الحل، لأنه الآن سيتحلل بشيء، بأي شيء سيتحلل؟ بأي شيء، بعمرة، سيتحلل بعمرة، فيخرج إلى الحل ثم يدخل إلى الحرم ويطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة، وعليه الهدي والحج من قابل، كما فعل أبو أيوب وهبار بن الأسود. نعم. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم قصر أو قال أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت